القناه الفضائيه دي سبحان الله. كان في التاريخ مكتوب كان طيب المرق. فجي مره الرسول يكرمه يرسل له هدايا فعايز يرد الكرم. قبل نزول ايه الحجاب عائشه تجلس بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال تعال كل عندي يا محمد. فالرسول قال له وهذه؟ قال لا. فالرسول سكت. الرجل مشي رجع تاني قال له تعال كل عندي يا محمد. قال وهذه؟ قال لا. ثالث مرة وهذه؟ قال هاتها معك. فقام الرسول وعائشة يتدافعان الى بيت الرجل هما الاثنين وراحوا قعدوا اشربوا اكلوا من الشرب. هكذا البيوت الطبيعية انت تقدر تعملها دي؟ طب بالله عليه لو رحت على وليمة انت وزوجتك ها؟ هل مرة جربت تقرب لها الكرسي؟ هو قال لك الشيخ الصيام مؤثر عليها كيف؟ والله مش مؤثر على من لا ادري. انا اعرفه في الاسلام هذا. اما انت تشوفه في فيلم بس بيضحكوا عليك. والله بيضحكوا عليك. سبحان الله ساعة ما يغضب هذا نسأل الله السلام. فاحنا عايزين نعيد الرفق بالاخر في بيوتنا. والله لو رزقنا الرفق في بيوتنا سوف نرزق الرفق في مجتمعاتنا. وينتشر عدوى الرفق اذا تسمى عدوى يا عدوى خير في العالم كله. ويرى الناس رفق المسلمين بعضهم مع بعض سبحان الله. اما هذا العنف الذي نراه وهذا سبحان الله العظيم. يا اخي ان كان ربنا مبتليك بالتدخين وانت عصبي ساعة المغرب قم توضأ واستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقدم الخير وتعود خطوة خطوة وعلم اولادك هذا الرفق والله يصير الامر خيرا ان شاء الله. احبتي في الله جزء فقهي بس ايه نذكر به. بعض الاخوة يعني قضية الامتناع عن الطعام والشراب. من الافضل الله يرضى عنكم من الافضل الساعات موجودة والمنبهات موجودة واولادنا موجودين وسبحان الله العظيم التوقيتات اصبحت سهلة. قبل الاذان مفيش مشكلة ربع تلت ساعة نصف ساعة امتنع هذا افضل لك. لا تدخل نفسك في ايه والله لما يؤذن لو اذن قال الله اكبر. بعض العلماء او جمهور العلماء يقولون اذا قال المؤذن الله اكبر صلاة الفجر وانت في فمك لقمة فارجعها لو ابتلعتها لاصبحت مفطرا متعمدا في الكوب الماء على فمك الله اكبر خلاص رجعه انتهت القضية. دي مش عايزة لا فتوى ولا فقه بس احنا دايما العربي والمسلم بتاع اخر لحظة. احنا عايزين قبل اللحظة. ما تخليش نفسك متوتر لاخر لحظة ولا تظن ان معدتك مخزن تخزن فيه لاكبر وقت ممكن. هذا امر. الامر الثاني الله يرضى عليك المعدة حقيقة بيت الداء. الله يرضى عنك اليوم وكل يوم قم من فوق المائدة وانت ما تزال لك رغبة. يعني لسه لك رغبة للأكل وقال الحمد لله خلاص رضا ونعم. قم وتوكل على الله وروح صلي العشاء والتراويح وكده. ليه؟ لان والله هذه تريحك كثيرا. واحنا وضحنا هذا الكلام يوم الجمعة الماضية. لا تنسونا من صنع دعائكم ولا تنسوا كل اخوانكم المسلمين في مشرق الارض ومغربها ان يؤمن الله المسلمين في بلادهم وفي خارج بلادهم هو ولي ذلك والقادر عليه. ولا تنسونا من صالح الدعاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.